وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومجرح ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا، وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سيدا، حنت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها تغيدا، وغدات أسيرة خدرها ابنة فاطم، هي لم تلق غير أسيرها، يا يا يا يا يا المصفودة. تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت، هيات فأبدت شجوها المكمودة، نادت فقطعت القلوب بصوتها، ناديت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان يا فريدا. إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني الممضودة، إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنظور، ما لي دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود، لمحنة انشغلتك عني أمقلا، حاشاك أنك ما بريحت ودود، وإذا بها واقفة تنظر إلى مصرعي ومقتله، وقد خيم الليل عليها وهي بين اليتامى والأطفال، ويلي ومس المساء والنار بقت لنا خيام صوان ما ظلت التجيب ظلها ليتام اقبل عليه الليل وازدادت الوحشية انا ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهش وشيخ العشير حسين ما حد شال نح مطروح وبجنب علي الاكبر وجسا انا عباس عند البارحة يحوط الصياوي يؤمر ينهي واخوتي كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعد مصغين للصايح ولا منهم جف النام وحسين وحسين من يسمع بكي بخيمة دخله يسلي الحرمة وياخدي بصدره طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها صوان اخوي حسين حولة رفرف اعلان قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما اقدر اتحرك من مكان قالت يا نور العين شبيد على زمان واللي ابوها المرتضى شلون تنضام انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وقع الخلاف بين فرق المسلمين حول زيارة القبور وملابسات زيارة القبور، ونحن هذه الليلة نتحدث عن نقاط أربع ترتبط بزيارة القبور. النقطة الأولى في أصل زيارة القبور وأنها مشروعة أم لا، والنقطة الثانية في كيفية زيارة القبور، والنقطة الثالثة في النذر لأهل القبور، والنقطة الرابعة في التوسل بأصحاب القبور. طبعا أكو نقاط كثيرة ترتبط بزيارة القبور لأنه لا يمكن استيفاؤها في ليلة واحدة. أما النقطة الأولى وهي أصل زيارة القبور، هل أن زيارة القبور مشروعة أم غير مشروعة؟ ذهب بعض المسلمين إلى أن زيارة القبور في نفسها أمر غير مشروع. لماذا يزار القبور وما هي إلا تراب وعظام ورميم؟ واستدلوا لذلك بأمرين أو بدليلين. الدليل الأول النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. يعني لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى مكان إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. أما السفر إلى قبر من القبور غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز لأن الرسول نهى عنه. والدليل الثاني ما ذكره الشيخ الألباني صاحب كتاب نهي الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب موجود شفته قبل كم ليلة، نهي الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. قال بأنه ورد عن الرسول أحاديث مستفيضة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها والدعاء عند القبور، تترك القبور بالكلية. ونحن في الجواب عن هذين الدليلين نذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول زيارة القبور في نفسها أمر مستحب، مو بس مشروع مو بس جائز، زيارة القبور في نفسها أمر مستحب بلا إشكال في ذلك، والدليل عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. فقد روى صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني الآن أنا أمركم بزيارتها، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وتزهدكم في الدنيا. والرسول حثنا على زيارة القبور، معناه أن زيارة القبور في نفسها أمر مرغوب مستحب، الرسول يحث على ذلك. الوجه الثاني أن الحديث الذي استدل به لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. هذا شنو معنى الحديث هذا؟ هل معنى الحديث أن الإنسان ما يجوز له يسافر مكان أصلا إلا إذا بيسافر، يا يسافر المدينة أو مكة أو المسجد الأقصى؟ يعني يريد يسافر مثلا لندن ما يجوز، يريد يسافر مثلا تركيا ما يجوز، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. هذا معنى الإنسان ما يجوز له أن يسافر أصلا إلا لهذه الثلاثة البلدان. أفهل يفتي أحد من المسلمين بهذا؟ ما حد يقدر يقول. معنى الحديث مو هذا المعنى الذي أخذ بظاهره، معنى الحديث ما ذكره الغزالي في كتاب إحياء العلوم من علماء السنة. ايش قال الغزالي؟ قال لا تشد الرحال لمسجد إلا لهذه المساجد. شوف لاحظ قيد الحديث بالمساجد، يعني جاي الرسول يقول لا تسافر إلى مسجد من مساجد الدنيا إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما السفر لغير المساجد، سفر للسياحة أو السفر للعلاج أو السفر لزيارة قبر من القبور، هذا لا مانع منه. الرسول جاي يتكلم في المساجد، يقول المساجد كلها مستوية في الفضل، المساجد ما بينها تفاضل، أفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا تسد الرحال لمسجد من المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. لا تسد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما شد الرحال لأمر آخر غير المساجد أو لقبر من القبور فالحديث ما يتعرض إليه، الحديث مو ناظر إلى هذه الجهة، ناظر إلى المساجد فقط، مورده المساجد فقط. فمن أين تعميمه؟ تعميمه إلى القبور وإلى الأماكن الأخرى، هذا التعميم غير ظاهر من الحديث، الحديث ناظر للمساجد فقط، فهذا لا يصلح الاستدلال. الوجه الثالث ما ذكره صاحب كتاب نهي الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، ذكر أحاديث كثيرة كلها ترجع إلى لفظين. اللفظ الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تبنوا القبور ولا تسجدوا عليها ولا تسجدوا إليها. هذا صحيح حتى احنا نقوله، هذا ما يمنع من شيء. لا تبنوا القبور، احنا جايين نفتي، فقهاء الشيعة جايين يفتون أن بناء القبور مكروه إلا لأهل الشرف من العلماء والأولياء، ولا غير أهل الشرف من العلماء والأولياء بناء القبور مكروه، هذا حتى الشيعة تقول، هذا ما يضرنا بشيء. لا تبنوا القبور، هذا صح. ولا تسجدوا عليها، يجي واحد يسجد على قبر، هذا حتى الشيعة تقوله، حتى الشيعة، حتى فقهاء الشيعة يقولون يكره السجود على القبور. تجي انت تصلي على قبر معين وتسجد عليه، هذا هم مكروه، هذا حتى احنا نقوله. ولا اليها، حتى الشيعة، راجع الرسائل العملية لفقهاء الشيعة، يقول لك الصلاة في المقابر بين القبور مكروهة، انسان يصلي بين القبور بحيث يكون امام قبر عن يمين قبر، الصلاة مكروهة، هذا هم احنا نقول بالشيعة. لا تبنوا القبور ولا تسجدوا عليها ولا إليها، هذا صحيح، هذا كله مسلم. احنا نريدك تثبت لنا انه لا يجوز زيارة القبور، من وين تثبته؟ هذا الحديث ما يثبت، هذا الحديث غاية ما يقول يكره بناء القبر، يكره السجود على القبر، يكره السجود الى القبر، اما زيارة القبور هذا الحديث لا يمنع منها، ما الى ربط. الحديث الاخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوما نائما في حجر عائشة ففتح عينه وقال: يا عائشة، إن الله لعن من اتخذ القبور مساجد. ايش معنى اتخذ القبور مساجد؟ لعن الله من اتخذ القبور مساجد، ايش معنى هذه اللفظة؟ هذه اللفظة يحتمل لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن الإنسان يدفن شخصا في المسجد، ترد مسجد موجود يجيب شخص دفنه في المسجد، هذا حرام حتى عند الشيعة، يحرم دفن الأموات في المساجد، مسجد موقوف للعبادة لا يجوز الدفن فيه، هذا خلاف الوقف، هذا حتى فقهاء الشيعة يفتون بأنه لا يدفن الأموات في المساجد، هذا مسلم. المعنى الثاني أنه لا، القبر قبر موجود نبني حول مسجد، القبر كان موجود قبل المسجد، قبل ما يكون مسجد القبر كان موجود وبنينا حوله مسجدا وعبدنا الله في ذلك المسجد، هذا لا مانع منه، وهذا لا يسمى اتخاذ القبور مساجد، لأننا ما اتخذنا القبر مسجد، وإنما اتخذنا مسجدا عند القبر، لا أننا اتخذنا القبر مسجد، فرق بين المعنيين. تارة القبر يتخذ مسجد وتارة يتخذ مسجد عند القبر، نحن لم نتخذ القبر مسجدا، وإنما بنينا مسجدا عند القبر وصلينا وعبدنا الله في ذلك المسجد، ولم نعبد القبر ولم نسجد إلى القبر، عبدنا الله وسجدنا لله في ذلك المسجد الذي هو بصف القبر كمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مانع منه. أحد يقول من المسلمين: لا ما يصح الصلاة في مسجد الرسول، لأنه مسجد محاذي للقبر، ما حد يقول من المسلمين هذا. فإذا الصلاة في مسجد فيه قبر لا مانع منه، ولا يسمى اتخاذ القبر مسجدا، هذا ما يسمى أننا اتخذنا القبر مسجدا. المعنى الثالث هو المراد للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتخذ نفس القبر مسجد، بمعنى أن يصلي الإنسان للقبر أو يصلي الإنسان على القبر. إذا صلى الإنسان للقبر أو صلى الإنسان على القبر يقال إنه اتخذ القبر مسجدا لأنه صلى عليه أو صلى له. وأما الصلاة في مكان فيه قبر كما في المسجد الرسول صلى الله عليه وآله فهذا ليس مكروها ولا محرما ولا ينظر الحديث إليه. إلى علاقة هذه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي كيفية زيارة القبور، كيف تزار القبور؟ أثبتنا في النقطة الأولى أن زيارة القبور مشروعة بل مستحبة، لكن كيف تزار القبور؟ بعض الكتاب المحدثين قال بأنه لا يجوز زيارة القبور إلا بقراءة القرآن، ولا يجوز الكلام بغير القرآن عند القبور. إذا تريد تزور القبور لازم تقرأ قرآن، غير القرآن ما يصير، تقرأ كلاما آخر، سلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك، هذا ما يصير، لابد تقرأ القرآن فقط، لأن القرآن كلام الخالق. وهذه الزيارات الموجودة في مفاتيح الجنان وضياء الصالحين كلام المخلوق، وكلام الخالق أفضل من كلام المخلوق، فلا بد أن تزور القبور بالقرآن، غير القرآن لا يجوز عند زيارة القبور. هذا الكلام أيضا غير صحيح، غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن زيارة القبور بغير القرآن ثابتة بالسنة وثابتة بفعل الصحابة. زيارة القبور بغير القرآن، طبعا ما نقول القرآن لا، زيارة القبور بالقرآن أمر مستحب، أنك إذا زرت قبرا تقرأ عنده القرآن هذا بلا إشكال مستحب، لكن زيارة القبور بغير القرآن لا إشكال فيها، وذلك على وجهين: إما زيارتها بالاستغفار لأهلها والترحم عليهم، هذا لا مانع منه أن الإنسان يقف على قبر ويستغفر لصاحب القبر ويترحم عليه، والدليل على ذلك ما رواه صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هبط علي أخي جبرائيل عليه السلام وقال: إن الله يأمرك بزيارة القبور، فقلت: ماذا أقول عندها؟ فقال: إذا جئت إلى القبور فقل: السلام عليكم يا أهل الديار، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا معنى قرآن، هذا مو قرآن، معنى أنه يجوز زيارة القبور بغير القرآن، لأن الرسول قرأ علينا هذا اللفظ، قال: إذا زرتم القبور فقولوا هكذا، وهذا مو من القرآن، بل هو ترحم واستغفار لأهل القبور. والوجه الثاني أن تزار القبور بذكر فضائل أهلها ومناقبهم، يعني أنت إذا وقفت على قبر تتذكر فضائل صاحب هذا القبر، وتتذكر مناقب هذا صاحب هذا القبر وتذكرها، تقول: رحمك الله يا فلان، كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، وتذكر فضائله ومناقبه، وهذا لا مانع منه، ثبت بالسنة وثبت بالتاريخ. أما أنه ثبت بالسنة فقد ذكر صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، قال: أجمع أئمة المذاهب الأربعة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة أجمعوا على أن يزار الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الزيارة. شنو الزيارة؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة وجاهدت في سبيل ربك حتى قبض الله روحك إليه. اللهم اجعل نبيك أقرب النبيين إليك في يوم القيامة، واسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته، واجعلنا من رفقائه في يوم الحساب. هذه زيارة ذكرها أئمة المذاهب الأربعة وقالوا يزار الرسول بهذه الزيارة، مع أن هذه الزيارة مو من القرآن لكنه أجازها أئمة المذاهب الأربعة. وأما فعل الصحابة فأنا أقرأ لك فعل الصحابة، شوف شلون الصحابة كانوا يزوروا القبور. هل الصحابة إذا زار القبور يوقف يقرأ قرآن بس، أم يزورون القبور بغير القرآن؟ أنا أقرأ لك تاريخ الصحابة. ذكر صاحب كتاب المستطرف أن أم المؤمنين عائشة وقفت على قبر أبيها أبي بكر وقالت رحمك الله يا أبا بكر، نضر الله وجهك وشكر الله صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها، وكنت للآخرة معزا بإقبالك عليها، وإن كان أعظم المصائب بعد وفاة رسول الله وفاتك، إلا أن الله وعد الصابرين بالثواب وأنا له تابعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمعنى هذه أم المؤمنين جاي تزور قبر أبيها بغير القرآن، معنى أن هذا مشروع. وذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن عليا عليه السلام وقف على قبر خباب بن الأرت، هذا كان أحد المجاهدين في سبيل الله، وقف الإمام علي على قبره قال رحم الله خبابا، لقد أسلم طائعا، لقد أسلم طائعا وجاهد راغبا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوال، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن محمد بن الحنفية وقف على قبر أخيه الحسن عليه السلام وقال رحمك الله يا أبا محمد، لئن عزت حياتك فلقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح ضمه بدنك، ولنعم البدن بدن ضمه كفنك، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى ورابع أصحاب الكساء. فإذن الصحابة كلهم جايين على هالسيرة يزورون القبور بغير القرآن، فمعناه أن زيارة القبور بغير القرآن وبهذه الزيارات الموجودة في مفاتيح الجنان وضياء الصالحين جائزة، لأنها ترحم على الميت وفي نفس الوقت ذكر مناقبه وفضائله، وهذا فعلته الصحابة فلا إشكال في ذلك. النقطة الثالثة النذر لأهل القبور. قال لك شلون ذول الشيعة؟ يقول لك هذه الذبيحة للعباس، شنو للعباس؟ أو هذه الذبيحة للحسين، شنو للحسين؟ تقول لله، شنو للحسين للعباس؟ النذر للمخلوق لا يجوز، النذر لله عز وجل، النذر للمخلوق شرك. شلون انت تقول هذه الذبيحة للعباس وهذه الاموال للعباس وهذه كذا للحسين تقول لله مو للحسين للعباس؟ النذر للمخلوق لأهل القبور شرك، لا يجوز النذر إلا لله عز وجل. هذا الكلام مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما ذكره ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتاوى الفقهية. شنو ذكر ابن حجر؟ قال أما النذر لأهل القبور فإنه جائز إذا قصد به وجه الله والثواب لصاحب القبر. لاحظ التحليل. هذا من فقهاء إخواننا أهل السنة يجيز النذر لأهل القبور ويبين شلون معناه. إيش معنى النذر لأهل القبور؟ أنا عندما أقول هذه الذبيحة للعباس أو هذا النذر لقبر العباس ما معنى هذا؟ معنى أن هذا النذر لله عز وجل قربة إلى الله عز وجل، ولكن ثوابه يصل لقبر العباس وثوابه يصل للعباس عليه السلام. فالغاية من النذر القربة لله عز وجل، لكن محل النذر ومصرف النذر وثواب النذر يصل لمن؟ يصل للعباس أو للحسين. هذا مقصود الناذرين. الشيعة عندما تنذر لقبر الحسين أو لقبر العباس شنو مقصودها؟ مقصودها النذر لله عز وجل، لكن ثواب النذر يصل لصاحب القبر إما الحسين وإما العباس. هذا هو المقصود، وهذا المقصود يجيزه ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتاوى الفقهية. الوجه الثاني ما ذكره العزامي من علماء السنة في كتابه فرقان القرآن. ايش قال العزامي؟ قال بأن اللام تارة تكون للجهة وتارة تكون للغاية. عندما تقول هذه الذبيحة للعباس اللام هذه لل، ايش معناها؟ يقول اللام على معنيين، تارة اللام للغاية وتارة اللام للجهة. مثلا تقول صليت لله، ايش معنى صليت لله؟ يعني الغاية من صلاتي هي القربة لله عز وجل، هذه لام الغاية. وتارة تقول صليت للكعبة، ايش معنى صليت للكعبة؟ يعني انك تعبد الكعبة؟ لا، يعني جهة صلاتي هي الكعبة. فاللام تارة تكون للغاية وتارة تكون للجهة. صليت للكعبة يعني جهة صلاتي هي الكعبة. الله عز وجل عندما يقول إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام لام الجهة، وإلا الصدقات لله عز وجل. إذا أنت مثلا تدفع صدقة وما تقصد القربة لله صدقتك باطلة ما فيها فائدة، لابد إذا دفعت صدقة أن تقصد القربة لله عز وجل، وإلا إذا ما تقصد القربة لله من هذه الصدقة لا ثواب فيها ولا منفعة فيها. فالصدقة لله عز وجل، لكن مع ذلك القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام يسموها لام الجهة، يعني جهة الصدقة ومصرف الصدقة يعود لمن؟ يعود للفقراء، هذه اللام يسموها لام الجهة. أيضا عندما نحن نقول هذا النذر لفلان أو لصاحب القبر، هذه اللام لام الجهة، يعني جهة النذر ومصرف النذر هو قبر فلان أو صاحب القبر، مو لام الغاية حتى يعتبر شركا. واستدل العزامي بقصة سعد. سعد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن أمي ماتت وإني لأعلم أنها لو عاشت لتصدقت، فإذا تصدقت عنها هل ينفعها الصدقة؟ قال نعم ينفعها الصدقة. قال أي الصدقة أحسن؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. لأم سعد، ايش معنى لأم سعد؟ مفروض يقول لله لأنها صدقة، قال لأم سعد، يعني ثواب هذا الماء يصل لمن؟ يصل لأم سعد. إذن الشيعة كذلك، الشيعة عندما تقول للعباس للحسين يعني النذر لله، لكن ثواب النذر يصل للحسين أو للعباس. الوجه الثالث ما ذكره أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، مكان اسمه بوانه، أنا نذرت أنحر إبل في بوانه. قال له الرسول هل فيها وثن يعبد؟ قال لا ما فيها وثن. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال إذن أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. طيب بوانه، بوانه شنو غير بوانه مكان؟ هذا نذر لبوانه والرسول قال له أوفي بنذرك. فكيف إذا نذر لقبور أهل البيت سلام الله عليهم ولقبور الأولياء وقبور الأنبياء؟ بوانه موضع خالي نذر إلى قال للرسول أوفي بنذرك، فكيف إذا نذر لهذه القبور المشرفة؟ هذا لا إشكال فيه. والنقطة الرابعة والأخيرة أتعرض لشيء منها والباقي لليالي القادمة. النقطة الرابعة والأخيرة التوسل. قالوا بأن التوسل، توسل الناس بأصحاب القبور، يقول لي يا علي مثلا شافني أو عافني، أو يا عباس مثلا من علي بكذا أو تفضل علي بكذا. هذا التوسل بأصحاب القبور شرك ولا يجوز، لأن التوسل لا يجوز إلا بالله عز وجل والاستغاثة بالله عز وجل، وأما هذا التوسل بالمخلوقين فغير جائز. نقول بأن هذا الكلام أيضا ممنوع، وذلك أولا لأن مقصود الشيعة عندما تتوسل بالحسين أو بعلي أو بالزهراء مقصودهم التوسل بالله، لكن بحق هذا الرجل وببركة هذا الرجل. عندما أقول مثلا أتوسل بمحمد، يعني أطلب من الله أن يشافيني ببركة من؟ ببركة محمد. لأنه وجيه عند الله، لأنه مكرم عند الله، محترم عند الله، فأنا أتوجه إلى الله بالرسول، أو أتوجه إلى الله بعلي، أو أتوجه إلى الله بالحسن. أنا لا أطلب الشفاء من علي، ولا أطلب الشفاء من الحسن، ولا أطلب الشفاء من الحسين، أطلب الشفاء من الله ببركة علي والحسن والحسين، لأنهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا مانع من ذلك، والقرآن، القرآن نفسه ينص على ذلك. القرآن يقول إذا جاءوك، ما مضمون الآية، الآية مو على بالي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني بوسيلة الرسول، طلبوا من الله المغفرة بوسيلة من؟ بوسيلة الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله يتوب عليهم ببركة من؟ ببركة الرسول. يعني لو أنهم ما استغفروا ببركة الرسول لا يتوب الله عليهم، لكن الله ببركة الرسول يغفر لهم ويتوب عليهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكذلك آيات قرآنية أخرى تدل على أنه ينبغي أصلا للإنسان، مو بس جائز، بل ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله بالوسائل القريبة من الله عز وجل، كقوله تعالى الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يجعلوا وسيلة بينهم وبين الله تقربهم إلى الله. والقرآن يحثنا على اتخاذ الوسيلة، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة. فإذا القرآن يحثنا على اتخاذ الوسائل بيننا وبين الله عز وجل، لأنها وسائل مشرفة مقربة مكرمة عند الله. بل أن التوسل شيء غريزي أصلا، يعني أنت دا تقول للإنسان لا تتوسل، أنت جاي تعارض غريزة من غرائز الإنسان، وجاي تعارض طبيعة فطرية للإنسان. طبيعة الإنسان الفطرية أن يتوسل، طبيعة الإنسان الفطرية أن يستغيث بالمخلوق إذا كان المخلوق قادرا على إغاثته، أو كان المخلوق من أهل الشرف ومن أهل الكرامة. بل تشاهد الإنسان يستغيث بأبيه وبأمه وبأهله حتى ولو كانوا أموات، طبيعته كذلك. أين أبي وأين جدي وأين وأين وأين وأين؟ يستغيث بطبيعة الإنسان الفطرية ينقاد إلى الاستغاثة. فهذا ممانع لشيء فطري في الإنسان أصلا. ولذلك ترى كثيرا من الأولياء يستغيثون بأهل الكرامة، يستغيثون بأهل الكرامة وبأهل الدرجة عند الله عز وجل. وإذا الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها عندما تحدق بها الملمة وتحدق بها المصيبة ماذا تقول؟ تقول: أبا يا رسول الله، تستغيث به وتتوسل به، قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. وهكذا سيرة الزهراء تتجلى في سيرة بنات الزهراء، ومن ربتهم الزهراء وغدتهم الزهراء. وإذا بزينب لما خيمت عليها المصائب وخيمت عليها المحن والنوائب توجهت إلى جدها رسول الله تستغيث وتتوسل به وتقول: جد يا رسول الله، هذا حسين. متى قالت هذا الكلام العقيلة زينب؟ الله أكبر، يوم العاشر يوم عظيم، يوم العاشر يوم مفجع بما حل فيه من المصائب وبما حل فيه من المحن. العقيلة زينب خرجت من الخيمة مع البنات مع النساء مع الأطفال، إلى أين ذاهبين؟ يتوجهون إلى جسد الحسين عليه السلام، يتودعون من ذلك الجسد ويتزودون من رؤيته. خرجنا النساء والأطفال مع العقيلة زينب حمن حول الجسد كالحمائم، كالحمائم كالطيور تظلل ذلك الجسد من الشمس، هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقبله. فواحدتان تحنو عليه تضمه، فواحدتان تحنو عليه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى عليه بالرداء تظل وأخرى بفيض النحر تصبع شعره وأخرى لما قد نالها يا ليس تعقل. وقفت العقيلة زينب نادت: أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان على الثرى؟ التفت إليها ابن سعد قال: يا ابنة علي، أبعد اليتامى والأطفال عن جسد أخيك حتى نقوم بتجهيزه. قامت بأبي وأمي تبعد الأطفال، كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى والأطفال. بينما هي تنظر إليه وإذا بعشر من خيول الأعوجية، الله أكبر يا رسول الله، عشر من خيول الأعوجية تنعلت من أنعلة الحديد وصعدت على صدر الحسين وربت عظامه ودكت أعضائه. لما رأت ذلك زينب توجهت نحو المدينة نادت: جدي يا رسول الله، هذا حسينك بالعظام. ثلاثة: مسلوق العمامة والرداء فإلى الله المشتكايا. رجعت باليتامى والأطفال إلى الخيمة، خيم عليها الليل، خيم عليها الليل، وإذا بها تداري الأطفال، كل ساعة تناديها طفلة: عم أين عمي الحسين؟ عم أين والدي الحسين؟ عم العطش أمض كبدي. وهي تهدئهم وتسكن من روعتهم، بينما هي مع الأطفال جالسة وإذا بالمنادي ينادي: احرقوا خيام الظالمين. فهجمت الخيل على المخيم واستعرت النيران في الخيام. اقبلت العقيلة الى ابن اخيها، قالت: ابن اخي ماذا نصنع؟ هجم القوم على الخيام. قال: عم زينب فروا، قولي لأخواتي وعماتي: فروا على وجوهكم في البيداء. خرجنا النساء من الخيمة والنار تلعب في ثيابهم ينادين: أحمى الضائعات، أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي إلا زينب فإنها وقفت على باب الخيمة والنار تأكل في ثيابها. يقول حميد بن مسلم: قلت لها: يا أمة الله، ما وقوفك والنار تأكل في ثيابك؟ قالت: يا عدو الله، كيف أفر وفي الخيمة عليل مريض لا يقدر على القيام؟ سمع الأعداء كلامها، دخلوا الخيمة وإذا بالعلي المسجى، سحبوا النطع من تحته وأكبوه على وجهه وصاروا يضربونه ويؤلمونه وهو يصيح: وعد الله، أين عشيرتي وسرات قومي؟ أين أهل ودادي؟ والعقيل زينب تنادي وضيعته. زينب احتارت يوم شباب الخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبار، نادي الطايح وين يا حسين؟ خدرين هتك وانت اغياث المستغي، عجل دركنا لا اهتكون النساوي. لمن سمع ظليت قلب فوق لوعة، قالها: يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواك تهيجيني، وردي سكينة لا اذوبها وني، ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بالاخمار، لا تكثر بعتبي وانا جثة جثة بلا راس، قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بلكت تشوفين تشوفين عباس يقدر على النهضة وسلسافه البتار. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم شافها وعافها وشاف وعاف مرضى المؤمنين والمؤمنات تقبل أعمالنا واقض حوائجنا وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى أيد الإسلام وأهله اخذل النفاق وأهله وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.